حسينا حسينا حسينا وحسينا غريبا غريبا غريبا وغريبا العين دمعت عين يذروفها لاجل حسين العين اسمع حسينا حسينا حسينا وحسينا غريبا غريبا غريبا وغريبا حسينا حسينا حسينا وحسينا غريبا غريبا غريبا وغريبا العين دمعت عين يذروف وين صوتك يا المحب حسينا حسينا هلا حسينا حسينا وحسينا غريبا غريبا غريبا وغريبا العين دمعت عين يذروفها للحسين لأجل حسين.